امرأة تسأل سؤالان، أحدهما ما حكم وضع الرجل الأجنبي في البيت والذي يسمونه اليوم السارق؟ نعرف أنه لا يجوز، ولكن نرجو منكم التحدث عن هذه الظاهرة المسمومة، ونرجو منكم أيضا توجيه نصيحة لذلك. وآخر يقول: يوجد لدينا شغالة غير مسلمة مسيحية، كيف نعاملها في رمضان؟ هل نعطيها الطعام في شهر رمضان أم لا؟ أولاً امرأة واحدة. أولاً، وجود الرجال الأجانب في البيت خطر عظيم، وليس خاصاً بالسائق. يوجد أخو الزوج، ويوجد عم الزوج، ويوجد أخي الزوج، ويوجد غير ذلك. الواجب على المرأة أن يكون عندها من الحصانة والتقوى ما يحسن ما يفوقها ويحميها من إظهار شيء من أسباب الفتنة، وأن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة. الشيطان مما ينذرهم ويسوقهم إلى السر إذا رأوا من المرأة شيئا من التساهل أو النيول أو تبذل وعدم المبالاة، إنهم يطمعون فيه. فإذا رأوا منها الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة وقوة الدين لم يتجرأ أحد عليها ولم يقل لها هذا شيئا في الآخر. والسائق ينبغي يكون له محل بعيد عن اختلاطه بالنساء، بعيد في محل بعيد عن اختلاطه بالنساء إذا دعت حاجة إليه، ثم ليكن مسلما وليحرص على التقي الطيب مهما أمكن، ولا يجوز استيراد السائق الكافر ولا استيراد الشغالة الكافرة، يجب إبعادها قبل رمضان، ولا تصوم عندكم رمضان بدون يجب إبعادها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلى مسلم. وأوصى صلى الله عليه وسلم في وصيته عند موته بإخراج اليهود والنصارى والمسلمين من هذه الجزيرة. فلا يجوز استخدامه لهذه الجزيرة، لا سائقين ولا شغالات ولا عمال ولا غير ذلك، يجب الحذر من استخدامه. ولا ينبغي يغتر الإنسان بهؤلاء الذين يستخدمون عمال من الكفرة أو أطباء أو غير ذلك. المؤمن يحذر على دينه وليس في طاعة الله ورسوله، وإن أبى الناس وإن عطل الناس ذلك وإن عصى الناس، أهم عليك أنت نفسك إذا انتهت على طاعة الله ورسوله. وقد دمر في الدولة هذا ووصلت وفقها الله بالتقليل من استخدام المسلمين، وأجابت إلى هذا ووعدت بأن سوف تبذل وسعها بتخفيف من استيراد الكفرة مهما أحدث. المقصود المؤمن عليه الحاسب نفسه، فلا يستورد سائقا كافرا ولا شغالا كافرا ولا عاملا كافرا، ويدعو للدولة بالتوفيق والإعانة ويعينه على من عباده حسب الطبع والإمكان. وهذه الشغالة التي عند السائلة عليها أن تجتهد في إبعادها إلى أهلها إلا أن يهديها الله تسلم، إما أن تسلم وإما أن تبعد إلى أهلها، وسوف يغني الله عنها في خادمة المسلم. فإذا بقيت عندكم فلا تستعيدها بشيء أبدا، لا تطوها زين ولا تقدم لها طعاما ولا غير ذلك. إذا أخذت بنفسها فشأنها وكامل فشأن، أما أن تقدم لها تصلح لها شيء طعاما في النهار أو تقدم لها أمن شيء لا تقدم لها شيء، لتأخذ بنفسها إذا شاءت عندك تستطيع ذلك. لا تساعدها على تطيها عليها تسلم على أن تبادر بطاعة الله ورسوله، ولا تصح صومها إلا بعد إسلامها، أسلمت صح صومها أو إلا فلا. ألا يرى سماحتكم أن يقال لنا تأثيرا على الأطفال؟ لهم تأثير عظيم للسائق والخادمة، السائق تأثير على أهل البيت وللخادمة تأثير على الأطفال، وربما ربت الطفل على المعاصي وعلى النصرانية ولا يدري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.